وعنه رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر تؤبر بعد أن تعبر، لو الحديث الذي بعده لأنه متصل بالذي قبله. نعم. حديث أنس بعد هذا، حديث أنس نترك حديث ابن عمر إيه؟ عشان مرتبط بالذي قبله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذا حديث أنس كان الأليق أن يقتنم بحديث ابن عمر رضي الله عنهم لأنه بمعنى، فهذا حديث أنس يخبر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب حتى يسود أي يستوي، وهذا المقصود به العنب الأسود، وإلا فقد يكون أحمر قد يكون أخضر قد يكون له لون، فالمقصود استواؤه بحسب لونه، وكذلك عن بيع الحب حتى يشتد، واشتداده أي يغلظ، لأن الحب في السنبلة أول ما تبدو نوع من الماء، ماء رقيق، فلا يزال حتى تجمد ثم تيبس وهكذا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتى يغلظ قوامه ويسود ويتبين أنه بلغ الاستواء والنضج، وكذلك الحبوب من ذرة وشعير وحنطة وغيرها فإنه منهي عن بيع حتى يشتد، فاشتداده بمعنى أن يغلظ قوامه ويستوي ويستوي، وهذا كله من أجل الأمن من أن تعرض العاهة والأمراض للثمرة، لأنها في الغالب إذا بودرت بالقطاف والجني تتعرض للعاهات، لكن إذا غلب عليها الاستواء اجتازت مرحلة الخطر وصارت في مأمن من العاهات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا في شأن يعني ما يكون من الثمرة والفائدة التي تكون مرتبطة بمبيع، فمثلا إنسان أراد أن يشتري نخل يريد الأصول 1000 نخلة أو 1000 شجرة برتقال أو من التين أو من الزيتون، فمثلا بالنسبة للنخل يكون قد أطلع، لكن بعد أن يطلع النخل ويظهر الطلع تأتي مرحلة التلقيح وهو التأبير، والتأبير معروف يؤخذ من ثمرة فحول النخيل ويوضع في لقاح للنخلة، لقاح للنخلة، فهذا هو التأبير، ولا يكون التأبير إلا بعد انشقاق الطلع، بعد انشقاق الطلع، وإلا فلا قد لا يعني يفلح اللقاح، اللهم إلا إذا تأخر فقد يحتاج الفلاح إلى أن يشقه بنفسه. فهنا إذا بيع النخل وقد تم تأبيره وتلقيحه فقد تعلقت به من ناحية نفس البائع، ثم أيضا هذا أصل الثمرة هو الذي قام عليه، هو الذي قام عليه، فالأصل أنه له، فإذا سكت كل من الطرفين البائع والمشتري اشترى 1000 نخلة وما تعرضوا لمن الثمرة التي قد تنضج بعد 2 3 شهور، فإذا لم يتعرضوا لهذا فهي للبائع، لأنه هو ذا اللي قام بالتلقيح وتعلقت نفسه بهذا، وأصل الثمرة هو الذي قام عليه، إلا إذا قال المشتري قال: يا فلان ثمرة النخل لي، أنا اشتريت النخيل وثمارها التي الآن موجودة هي لي، أو إذا كان رمانا أو عنبا أو أي نوع من أنواع الأشجار، لكن كل شجر بحسب ما يكون من ظهور ثمرته، من ظهور ثمرته. والفقهاء رحمهم الله لهم تفصيل في أنواع الثمار، إذا بدت يعني من أكمامها وبدأ الطلع فيها، كل شجر وكل نوع من الفواكه له صفته الخاصة. كذلك أيضا بالنسبة للعبيد، فبعض العبيد يكون له نوع من المهنة والقدرة والتصرف، فيكون عنده مثلا 1000 دينار 2000 دينار، إما أن له مخارجة مع سيده فأخذ سيده ما بينه وبينه وترك الباقي العبد، فإذا اشترى العبد فإذا سكتوا عن هذا الأمر فالمال للسيد الأول، إلا إذا اشترط قال المشتري المال الذي بيده لي، مثل ما في شأن ثمرة النخل، فإن اشترطوا فكل بحسب شرطه، وإن لم يشترطوا فكما ورد في نص الحديث.